بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. حكم الطهارة بالماء أو حكم الماء الذي تنغمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. يعني شخص نام بالليل نوما ينقض الوضوء، يعني لم يكن نائما وهو جالس جلسة الايه المتمكن، لا ده نايم في حالة استرخاء، فبالتالي يحتمل نقض الايه الوضوء. فإذا كان الماء الذي سيتوضأ به الوضوء موجود في إناء، وهو أما استيقظ من النوم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها في الخارج، الصحيح أنه هو يغسلها أولا خارج الإناء، يصب من الإناء ويغسل خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء وإيه ويستعمل هذا الماء في الطهارة. إذن هذا هو المقصود بهذه المسألة، ماء انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. ويفتقر للنية، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب. طيب إيه بقى المسألة دي؟ قوله هنا: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف. ماء انغمست فيه كل يدي. طيب إيه المقصود باليد هنا؟ كلمة اليد في اللغة دي من أطراف الأصابع إلى المنكب، دي كلها يطلق عليها يد، من أطراف الأصابع إلى المنكب. لكن الحديث هنا انغمست فيه كل يد المسلم، يقصد بها من أطراف الأصابع إلى الكوع، إلى الكوع. ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق كما في الآية: فأصلوا أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. طبعا غسيل أيدي المرافق، بعض الناس لما بيبدأ الوضوء بيغسل الكفين، ما حكم غسل الكفين؟ سنة مستحب، لكن هل هو أدى فريضة كده؟ طيب بعضهم لما يجي بقى يوصل إن هو بيغسل إيديه فيغسل من هنا إلى هنا، ومعتمد على إنه في الأول في أول وضوء غسل الكفين، فيبدأ يغسل من هنا إلى هنا، هل هذا الوضوء صحيح؟ ليس صحيحا، لأن المأمور به القرآن الكريم هو الفريضة أن فاغسلوا أيديكم إيه؟ إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، فلازم في غسل اليدين يبقى من هنا إلى هنا، واضح؟ إذن أصل اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق للآية. طيب في السرقة فاقطعوا أيديهما من الأطراف إلى الكوع، للأحاديث أو الأخبار الواردة في ذلك. أيضا هنا قوله: فليغسل يديه، يقصد بها نفس الشيء وهو أطراف الأصابع إلى الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، هذا أو هو من غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا، النائم ليلا، يعني لازم يكون نام بالليل واستيقظ إيه بالنهار. فظاهر الحديث أنه لازم يكون نائم، يعني نائم بالليل مش بالنهار، أي قائم من نوم ليل لا نهار، وخصه بذلك أحمد وأبو داود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أين باتت يده؟ فكلمة باتت يعنى بها الليل. وفي رواية: إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل. وقال أحمد فيما رواه الأثرم عنه: فالمبيت إنما يكون بالليل، قال ابن عبد البر: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحا فيه، لأن الخليل قال في كتاب العين: البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم. قال: ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ، لأن البيتوتة تكون بنوم أو بغير نوم، والبيتوتة لا تكون إلا ليلا. ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم، بت أراعي النجم، فلو كان نوما كيف ينام وينظر؟ لو المبيت يساوي النوم، هل هو نايم بيقعد يعد النجوم؟ ها؟ لا، المبيت هو يعني ما كان ليلا حتى سواء كان بنوم أو بغير نوم. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما، وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق ابن رهويه، فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء. قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار، يعني المفروض هو نوم، يبقى ما فيش علاقة بقى هل هو نوم الليل أو نوم الإيه؟ يعني النهار، طبعا إلا عند من رأى ذلك الحكم تعبديا كما سنبين إن شاء الله تعالى. إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، نوما ينقض الوضوء، إن كان هو استيقظ من نومه يحتاج أن هو يتوضأ. ليه؟ لأنه ممكن يكون يعني توضأ ثم نام وهو جالس جلسة متمكن ثم استيقظ من نومه، لكن جلسة متمكن، ففي هذه الحالة هو لا يحتاج إلى الوضوء، لكن عشان كده بيقول نام نوما ينقض ليلا نوما ينقض الوضوء. طيب، إذا لما بيقول بقى كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، فلا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. قال شيخ الإسلام: ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه. يقول هنا: وذلك واجب، يعني لابد من غسل اليدين خارج الإناء قبل غمسها في الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه في الخارج قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، وعند ابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. ويفتقر للنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء. إذن هذا البحث يورده الفقهاء وبالذات الحنابلة في قسم الماء الطاهر غير المطهر، قسم الماء الطاهر غير المطهر، يعني بناء على رواية أن الغمس في رواية أن الغمس اليد في هذه الحالة بشروط أنها يسلب الماء الإيه؟ الطهورية، فعليه يكون غسلهما شرطا لصحة الوضوء، لابد أن يغسلهما في الخارج الأول ثم يتوضأ. فهذا القسم، هذه المسألة توجد تورد في قسم الماء الطاهر غير المطهر. وعن أحمد رواية أخرى أن غمس اليد هنا لا يسلب الماء الطهورية، وبه قال الثلاثة، وهو اختيار المجد والخرقي والشارح والموفق والشيخ تقي الدين، ولعله الصحيح إن شاء الله، لأن حديث أبي هريرة ليس صريحا في سلب الماء الطهورية، ما فيش أي دليل صريح في الحديث يدل على أن الماء لم يعد مطهرا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فيش أي دليل يدل على سلب الطهورية، ولأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة، احتمال أن يكون في اليد نجاسة، يعني توهم وجود نجاسة، طيب هل التوهم يؤثر؟ لابد من الإيه؟ اليقين. فإن كان هذا لسبب، يعني إذا قلنا إنه لوهم النجاسة فهذا الوهم لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الايه الغسل، ان الغسل مشروع. وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قال في طرح التثريب والصواب ما ذهب إليه الجمهور. وقال أبو الوليد الباجي لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على الندب، لأن العلة إيه بقى؟ قال لأن فإن أحدكم لا يدري ها أين باتت يده، إذن في أمر محتمل وفي نوع من الشك، لو أنك شككت هل مست يدك نجاسة أم لا عليك أن تغسل يدك؟ لا. طيب واحد يقول نحتاط، نرد عليه نقول له إيه؟ الاحتياط ترك هذا الاحتياط، الأصل الطهارة. يعني أنت ماشي في طريقك وسقطت عليك ماء من بلكونة أو واحدة بتسيئة أو أي حاجة منتي، فتقعد تتحرى بقى وتشوف الماء دي نجسة أو مش نجسة، وانت ماشي أصابتك ماء، عربية بتجري فجابت عليك ماء بيجري في الطريق، لازم تدور بقى هل المية دي مجاري ولا مش مجاري. لا، انت غير مطالب بهذا اطلاقا في امور المياه، الاصل الطهارة، واضح؟ وتستصح بهذا. طب لنفرض هي في نفس الامر هي نجاسة، انت غير مسؤول لان هذا هو ما كلفك به الشرع، واضح؟ فلو في مية في الطريق لا تبحث نجاسة او غير نجاسة الا اذا كنت متأكد يقينا انها نجاسة، لكن عند الشك يستصحب إيه؟ اليقين هو الأصل ولا يزال عنه إلا يعني ببينة. فبالتالي الاحتياط ترك الاحتياط. بعض الناس تعتبر الاحتياط هو دائما في جانب التشدد، لا، الاحتياط في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إن كان تعبديا نقتصر على مورد النص وهو أن الغسل مشروع، غسل اليدين هنا يعني مشروع. فمن شك هل مست يده نجاسة أم لا، لا يجب عليه غسل يده، لا يجب عليه غسل يده. نفس الشيء الحديث هنا علل بالشك فإنه لا يدري، واضح؟ ففي شك فبالتالي لا يؤثر في صفة يعني الماء. طبعا الماء هنا مقصود به ماء قليل دون القلتين، موجود في الإناء دون ماء البرك والحياض التي لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاسة هذه اليد. ومن ثم قال الشافعية إذا كان الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بثمه أو بطرف ثوبه النظيف وغسل به يده، أو يستعين بمن يصب عليه، وهذا كله عند الشك في النجاسة. وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب. الإمام إسحاق بن راهويه قال إيه؟ أن القياس أن نوم الليل مثل نوم النهار، أي نوم سواء كان بالليل أو بالنهار، واضح؟ فيكون نفس الحكم، لا يغمس يده في الناحية الداخلية يغسلها في الخارج. وطبعا ده إجراءات وقائية من ناحية الطب الوقائي، ده شيء جيد جدا مراعاة مثل هذه الأشياء. طيب إيه جوابهم بقى عن رواية أين باتت يده وأين المبيت، وأن الذي يكون في نوم الليل، الروايات التي فيها نص على أنه نوم في الليل؟ الجواب ذكره إسحاق وهو أن ذلك خرج مخرج الإيه؟ الغالب. فالمفهوم هنا لا اعتبار له، زي إيه؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل يجوز الربا إذا كان نسبة قليلة؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل في الربا أنه يكون كذلك. ويدل لذلك رواية أبي داود أو أين كانت تطوف يده، وفي رواية أو أين طافت يده. ولا يلزم من صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك شكا من الراوي، بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا، يريد أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا، والله تعالى أعلم. وقال أيضا احتج العلماء بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين النوم الليل والنهار، وخالف في ذلك أحمد وداود. ما هناك بعض الأمور تتعلق بهذا الحديث. أولا، هل الأمر بذلك اللي هو غسل اليد خارج الإناء في مثل هذا النوم قبل غمسها في ماء الوضوء، هل هو تعبدي أو أنه معقول المعنى؟ قال بعض العلماء هو تعبد، هذه مسألة تعبدية، حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك كان مأمورا بغسلها، لعموم أمر المستيقظ لذلك. ومشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده، ده لأنهم بيقولوا أن المسألة هنا إيه؟ تعبدية، واضح؟ يعني لا تظهر علتها ووجهها. وأظهر الوجهين عند الشافعية أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده، إذ كان متيقنا من طهارة يده فلا يكره غمس الماء اليد في الإناء، لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلل الأمر باحتمال طرو النجاسة على يديه. فإذا تقرر أن ذلك معقول المعنى وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده فقد اختلف في سبب ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى ما معناه؟ إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، إنهم كانوا يستنجون بالأحجار. طبعا الحجر يبقي إيه؟ أثرا، يستأصل العين لكن يبقى أثر. وبلادهم حارة شديدة الحرارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تصيب يده يعني هذا العرق مع غزرته، فيعني إيه يكون يعني فتنجس يده بذلك. أجيب عن هذا الكلام بأن النهي عام سواء كان للمستنجي أو للمستجمر، سواء كان إزالة أو الاستجمار يتم بالماء أو بالإيه أو بالحجارة يعني اللي هو الاستنجاء. وقد عفى الشرع عن أثر الاستنجاء في المحل نفسه بخلاف أثره في الماء الذي تنغمس فيه اليد، بدليل أنه لو نزل مستجمر، لو واحد مستجمر استجمر بالأحجار ونزل في ماء قليل ينجس أم لا ينجس؟ ينجس، لأنه هو أدم مستجمر يبقى فيه أثر، يبقى أثر النجاسة، والماء قليل فإذا انغمس فيه فإنه ينجس كما تكلمنا على حكم الماء القليل والكثير من قبل. فبالتالي الشريعة عفت عن أثر الاستنجاء في نفس المحل، لكنها لم تعفو عن أثر الإيه؟ عن أثره في الماء الذي تنغمس فيه اليد. أيضا ليست كراهة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال الاستيقاظ من النوم، لأن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه عليه في آخر الحديث، وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كره له ذلك وإن لم يكن قد نام، ده بناء على أنه معقول المعنى. فإذا شك إنسان في نجاسة يده وأمامه الإناء فيه ماء الوضوء ففي هذه الحالة يكره له أن يضع يده فيه، ليه بنقولش يحرم؟ لأنه شاكك، والشك هنا لا يؤثر سوى أنه إيه يكره له ذلك، فإذا شك في نجاسة يده قبل إدخالها في الإناء. هل المراد هنا بغسل اليدين غسل الكفين اللي هو سنة في أول وضوء، أو أن هذا أمر آخر لا علاقة له بغسل الإيه الكفين اللي هو في سنة الوضوء، بحيث إنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا وأراد الوضوء هل يغسل كفيه للوضوء ثلاثا؟ يعني هل ده جزء من الوضوء اللي هو السنة، أم أنه يغسل أولا ثم يغسل ثلاثا في الوضوء؟ استدل الشافعي على الغسل الذي هو سنة في أول الوضوء بقوله فلا يضع يده في الوضوء، فلا يضع يده في الوضوء، يبقى على السنة دي إيه؟ وفي رواية في وضوئه مكان إنائه أو في الإناء، فهو ظاهر في أن المراد غسلهما عند الوضوء. وفي رواية ابن ماجه إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. وفي حديث أبي هريرة إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء، فكلمة ثم أراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء تدل أن دي الغسلة اللي بره دي ثلاثة، دي جزء من الإيه اللي هي المستحب في بداية الوضوء. وذهب ابن أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة، فإن تحقق طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والله تعالى أعلم. أخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء أو صيرورته مستعملا، ليس في الحديث أي دليل يدل على أن الماء ينجس أو أنه يصير مستعملا، لكن هو الإمام ابن القيم استراح لتعليل آخر خلاف التعليل الذي ذكرناه، وهو أن الاستجمار والعرق والبلاد حارة إلى آخره، قال في تعليل النهي وهو الصحيح: إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، وهي نظير تعليله للاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا متفق عليه. وقال هنا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت، والشيطان خبيث يناسبه الخبائث، ولذا يبيت على الخيشوم لأنه أقذر ظاهر الجسد. مكان الخيشوم في الأنف يعني يبقى إيه؟ في ظاهر الجسد، هو المكان الظاهر اللي بيكون فيه يعني قذارة أو شيء منها. ويلابس اليد لأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، ولهذا سميت جارحة لأنه يجترح بها أي يكسب بها يعني الإثم والذنب. بهذا نكون قد فرغنا بفضل الله من أبواب أحكام المياه إن شاء الله. أرضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن